يستخدم العزل، فهل له أن يقول الدعاء اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت؟ نعم يقول هذا، لأنه قد يحصل ولد، قد يحصل ولد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما من نفس يعني كتب الله أن تكون له كائنة، يعني ولو وجد العزل.